بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أزواجه صلى الله عليه وسلم في زوجاته رضي الله عنهن. أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وباتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بإحدى عشرة امرأة من الزوجات، ولا خلاف أنه مات وفي عصمته تسعة منهن، وزوجاته خديجة وسودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بن جحش وزينب الهلالية وجويرية وميمونة وصفية. هؤلاء 11 زوجة مات منهن وهن في عصمته خديجة وزينب الهلالية رضي الله عنها، والقرشيات منهن 6. نعم. أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نعم. وبقيت معه 26 عاما وستة أشهر، وهي أطول زوجة بقيت معه، وكانت قد تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح، وقيل أبو بكر وهو شاذ ولم يتزوج فيها. وأول من آمن به، لأن أول ما نزل الوحي ذهب إليها فقالت: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، فهذا إمام منها به. نعم. ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده واختلف أيهما أفضل. هي أو وهي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، تزوجه عمره 25 عاما وعمرها 40 عاما. نعم. واختلف أيهما أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنهما، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وقد ماتت قبل الهجرة. نعم. وهي أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده سوى إبراهيم. نعم. ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة، ودخل بها هناك، ثم لما بعد وفاتها بستة أشهر، بعد وفاة خديجة بستة أشهر تزوج سودة رضي الله عنها. نعم. ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة وقيل له، فجعله لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل: تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها، ولم يأته الوحي في يعني عقد على عائشة لكن ما دخل بها إلا بعد الهجرة السنة الثانية. وقيل دخل بعائشة في شوال من السنة الأولى, يعني بعد قرابة 6 أشهر من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع أول. نعم. ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها, ولم يحب أحدا من النساء مثلها, وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة, ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها. بل قال الذهبي لا يعلم في نساء العالمين أعلم منها, وكانت ذكية جدا, وكان كبار الصحابة رضي الله عنها يأتونها يسألونها عن المسائل الكبار. نعم. وتوفيت سنة 57. نعم, لأنها تربت فأول حياتها في بيت أبي بكر أبيها, وكان أبوها من حذاق الناس وأذكيائهم, ثم بعد ذلك انتقلت إلى بيت النبوة فتربت فيه من بيت إلى بيت أعظم. نعم. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 73 من الهجرة, وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها. نعم. ومعرفة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك لو أن شخصا يعرف تاجرا أو رئيسا ويعرف أبناءه كم عد زوجاته ومن هذه أنجبت له وكم مكثت, فهذا يدل على محبة له. وكذلك معرفة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واجب بأصل الشرع, أولا لأن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم يحبهن, والأمر الثاني لأنهن من أهل الجنة, والأمر الثالث لأنهن أمهات المؤمنين فهي أم أمهات لنا, والأمر الرابع لأن المسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, فآل محمد يدخل فيه زوجاته, وفي لفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وزوجاته, فمن الذي تدعو لهم يجب أن تعرف من هم من هن اللاتي تدعو لهن, ولأنهن قدوة لنساء العالمين في الدين والعفة والعلم والعبادة والصبر وشدة الابتلاءات, إذ أنهن جميعا قد تزوجن سوى عائشة فعوضهن الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بيت النبوة أكثر من 20 ولدا من أولادهن, لأن عندهن أولاد من الزواج السابقين, والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في بيت نبوة. نعم. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 73 من الهجرة, وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها, وتوفيت 41, وقيل 50, وقيل 45. ثم أم سلمة, واسمها هند بنت أبي أمية, واسمه حذيفة, ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المغيرة, وأبوها من أكرم الناس وأشدهم جودا في العرب. نعم. وكان إذا سافر معه أحد يمنعه من أن يأتي أحد منهم بزاد, ويتكفل هو في السفر بزادهم وطعامهم. نعم. بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم, مرجعه من بدر, فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة, وقد كان ولي عقدها ابنها عمر, كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي، والله تعالى أعلم. قال الواقدي: توفيت سنة 59، وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62. ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة، وقيل سنة 3، وهو ضعيف. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب. وكانت من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة زينب بنت جحش، وهي أول من مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال: أطولكن يدا أولكن لحوقا بي. فأول من مات زينب، والمراد أطولكن يدا يعني جودا وكرما. نعم. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس. نعم. ولهذا يقال إن زينب بنت جحش، لأن مسلم عنده زينبان من الزوجات، لكن زينب بنت جحش لها فضل على هذه الأمة، لأن بعد زواجها وجمالها نزل الحجاب للا يراها أحد، لأنها كانت امرأة جميلة رضي الله عنها. في ترجمتها أن شعرها إلى ركبتها رضي الله عنها. نعم. وأنه حجبه حينئذ، وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة، والله أعلم. وقد كان وليها الله عز وجل دون الناس، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاه. زيد بن حارثة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وكان مشروعا، فتزوج زيد الذي كان ينسب إلى محمد، كان يسمونه زيد بن محمد، فتزوج زينب بن جحش، ثم طلقها زيد، فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله حق ما تخشاه، لأن لو تزوجها قالوا تزوج زوجة ابنه بالتبني. فأمر الله أن يتزوج فتزوج، لإلغاء شرع التبني أولا، ثم جواز أن يتزوج الرجل بزوجة ابنه الذي تبناه في الجاهلية. نعم. نعم. وهي قرشية وزيد عبد. نعم. قال الواقدي: توفيت سنة 20، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وذلك المصطلقية، أيوة، أي المصطلق المصطلقية، وذلك أنه لما غزا قومها في سنة 6 بالماء الذي يقال له المريسيع، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وكاتبها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. تمام، تستعينه وسلم في كتابتها. قالت عائشة: وكانت امرأة ملاحة، يعني مليحة، لا يراها أحد إلا أخذت بقلبه. فلما طرقت باب النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها فتزوجها. نعم. فاشتراها وأعتقها وتزوجها. فقيل أنها توفيت سنة 50. وقال الواقدي فقيل إنها ها فقيل أنها توفيت إنها دائم بعد قال إن فقيل إنها توفيت 50. وقال الواقدي 56. ثم تزوج صفية ابنة حيي ابن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها. كان عمرها 17 عاما. وتزوجت رجلا بعد 6 أشهر حصل فتح خيبر فأسرت فاستبرئت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من نسل هارون عليه السلام، وكانت تحت نبي. نعم. فنسبا أعظمهن نسبا من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، لأن سلالة أنبياء. ولا يوجد أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سلم عليها سوى خديجة. وعائشة راها النبي صلى الله عليه وسلم على قماش حرير وقال: هذه زوجتك، قبل أن يتزوجها. نعم. وسلمت عليه الملائكة أيضا، يعني عائشة. نعم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل 7، فأعتقها وجعل ذلك صداقها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا في 3 أماكن فقط: مكة، المدينة. في مكة تزوج ميمونة وخديجة وسودة، وتزوج في المدينة وخيبر فقط. نعم. فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. قال الواقدي: توفيت 50. وقال غيره: 36، والله أعلم. وفي هذه السنة وقيل في التي قبلها 6 تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس الأموية. وهذه هي ثاني أقرب زوجة للمسلم نسبا له، لأن هذه بنت ابن عمه. خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري، وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص، وقيل النجاشي والصحيح الأول. ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنها. فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. الحديث الحديث ضعيف. نعم. فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله، كيف لم يتنبه لهذا،